أستاذنا بالنسبة للحاكم النيسابوري كان فيه تشيع، فهل هذا يؤثر على الحديث يعني؟ لا يؤثر. نعم. لا يؤثر مطلقا. نعم نعم. وتشيعه من النوع المعتدل. نعم. نعم. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. بالمناسبة يعني علمنا وعرفنا أن الشيخ زهير في مرض أو في ما إلى ذلك يعني. ما رأيك في ذلك يعني؟ ما إيش؟ ما رأيك بهذا يعني؟ وهل لي رأي فيما يقدره الله؟ لا طبعا. فإذا يعني هل تجوز زيارته في هذا إذا كان مريض؟ وأنت زرته وهو سليم؟ نعم. لا قبل زرته لكن بعد ذلك يعني وهو مريض. نسأل الله أن يعافيه ظاهرا وباطنا. أنا كنت أقول هكذا، نسأل الله أن يشافيه ويهديه إلى الحق. إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. ونحن ندعو له بهذا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.